وتظل سياط التعذيب وحماقة الأغبياء والجهلاء والسفهاء مسلطة على الأطهار الأبرياء من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى تنال المرأة شهادة ربها تكون أول شهيدة في الإسلام سمية، وحتى ينال زوجها أيضا بعدها الشهادة، وحتى يظل ابنهما بعد ذلك يلاقي من صنوف التعذيب وألوان الإرهاب والكف والقمع ما لا يجد أمامها بدا من أن ينطق بكلمة الكفر. فإذا ما انتهى به هذا الأمر إلى هذا الحد يصرفه المشركون، ما للمشركين وهؤلاء؟ هل أفسدوا أرضهم؟ هل ضيعوا ثرواتهم؟ هل قضوا على أمجادهم؟ هل وقفوا منهم موقفا معاديا؟ ما كان للمسلمين أن يقفوا في وقت من الأوقات موقفا من هذه المواقف المشينة، وإنما نطق بكلمة الكفر لأنه وجد أن التعذيب لا تطيقه قوة إنسان مثله. وعندما أطلقوا سراحه ذهب إلى رسولنا محمد صلوات الله وهو وسلامه عليه، وهو مكبود الخاطر، معنى الفؤاد، متألم الإحساس، كيف يتسنى له أن تنطق لسانه بكلمة الكفر؟ وقد ماتت أمه وهي امرأة شهيدة ومات أبوه شهيدا، كيف؟ ويذهب إلى رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي وسع صدره كل شيء في حياة المجتمع، قال: يا رسول الله، لقد نطقت بكلمة الكفر. قال: كيف تجد قلبك يا عمار؟ قال: والله يا رسول الله، أجد قلبي عامرا مطمئنا بالإيمان. وينزل القرآن من فوق سبع سماوات يخاطب هؤلاء المعذبين والمستضعفين، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نمضي مع السيرة العطرة للرعيل الأول الذين وجدوا ما وجدوا من صنوف التعذيب والإرهاب والقمع والتخويف والتجويع. ماذا فعل هؤلاء؟ هل هادنوا الكفر؟ هل عايشوا الكفر ورضوا به؟ هل رضوا بالذل والهوان؟ أم أبوا إلا أن يعيشوا شجعانا في ركاب الإيمان؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. تمضي قافلة الطغاة تعذب أتباع الله وأتباع رسوله، ويشتد الإيذاء والتعذيب والتجويع والقمع والإرهاب في ربوع مكة. والرسول صلوات الله وسلامه عليه ينظر إلى القلة المؤمنة المستضعفة وهو مكلوم القلب مهنى الفؤاد، وينظر الى رحمات الله ويرقب الامل الذي مناه الله عز وجل به، وهو نصر الله عز وجل له ولأتباعه من المسلمين. وهذا الامل مستمر وباق ودائم منذ ان قال رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه: والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت ما يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وسنعيش مع هذا القسم الرسولي، والله ليتمن الله هذا الامر، ليتمن الله هذا الامر فعلا حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت ما يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. قال هذا لمن؟ لابي عبد الله خباب بن الارط، عندما جاء الى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردته في جوف الكعبة حيث يعيش في قرب من بيت الله وفي رحاب هذا المكان الطاهر عند اول بيت وضع للناس، يتوسد بردته ويأتيه صاحبه خباب بن الأرث وهو الذي وصل به التعذيب ما وصل: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فيقول يجلس صلوات الله وسلامه عليه بهدوء القائد وبهدوء الرائد وبهدوء النبي المصطفى المختار صلوات الله وسلامه عليه، وهو يقول له: ان من كان قبلكم يؤتى به فيمشط بمشاط الحديث ما دون عظمه ولحمه من عصب او دم، فما يصرفه ذلك عن دينه، وكان يشق للواحد منهم، كان يحفر للواحد منهم حفرة حتى تصل الى منتصفه، ثم يؤتى بمنشار الحديد فيفرق من مفرق رأسه الى منتصف جسمه، ما يصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت ما يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وأتم الله النصر للفئة المستضعفة الأولى، وخرجوا وكونوا دولة وأسسوا مجتمعا فريدا وأقاموا بنيانا لا مثيل له في الدنيا. من قائده ومن رائده ومن المشرف عليه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. وأتم الله النصر. فماذا فعل خباب؟ هذا خباب الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، جاءه عمر بن الخطاب يقول له: يا خباب، ما الذي لاقيته من التعذيب من المشركين حتى جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقول له: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ما الذي وجدته من التعذيب؟ يقول: فكشفت عن ظهري. كشف عن ظهره لعمر. يقول عمر: والله ما رأيت ظهرا أسوأ من هذا الظهر قبل ذلك قط من التعذيب. وهي صورة متكررة لكل الطغاة والجبابرة، لكن قدر الله يأخذ مصيره ثم تأتي هذه النتيجة الحتمية أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نصر قريب. تكثر الضغوط وتكثر المؤامرات وتكثر التدابير ضد أولياء الله وأطهار الله في المجتمع، لكن النهاية التي حددها الله عز وجل آتية لا ريب فيها. واسمعوا، وأنا أقرأ في يوم الثلاثاء الماضي جريدة الاتحاد وأرى صورة امرأة روسية تشم رائحة سمك مدخن ولا تستطيع أن تشتري هذه السمكة، لكنها تقنع بشم الرائحة. أليست هذه هي الدولة الثانية العظمى؟ رعاتها لا يجدون ثمن سمكة، وإليكم هذا الخبر منشور. إنهم عندهم عجز في ميزان الغذاء يربو إلى 16 مليارا من الدولارات أو تزيد. عندهم عجز، نقص في ميزان الغذاء. قلت يا سبحان الله، لقد عشت فترة كانت روسيا ذات استثار الحديد، ثم عشت فترة حالكة فتحت الأبواب على روسيا. وتآمرت على من؟ تآمرت على هذه الرقعة، رقعة الإسلام. باعت لها أسلحة كانت تسد عين الشمس لمواجهة اليهود، ونسي أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن أول من اعترف بالصهيونية في هذا المكان إنما هم الروس الذين اعترفوا بدولة إسرائيل. أول من اعترف بدولة إسرائيل، والتاريخ شاهد. وفكر، ظن الذين دائما يعيشون على الوهم أن كل بيضاء شحمة وأن كل سوداء فحمة وأن السراب إنما هو ماء، ظنوا أن روسيا إنما تعطيهم سلاحا لمواجهة يهود. اشترت دول الإسلام أسلحة، فهل استعملتها لمواجهة يهود أم استعملتها لمواجهة بعضها على البعض؟ هل استعملت الأسلحة لمواجهة يهود؟ كلا، والله لو وقف أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ونحن في ذكراه، ذكرى ميلاده، لو وقفوا وقفة لله عز وجل ما استمرت إسرائيل في هذا المكان. ونحن نقول هذا معذرة إلى ربنا لأولئك الذين يطنطنون بمؤتمر السلام. نقول هذا، فإن كان مؤتمر سلام فعلا فبها ونعمت، وإن كانت مراوغات في ذكرى مولد الهادي محمد صلى الله عليه وسلم، فالإسلام قادم لا محالة، ومواجهة الحق للباطل هي التي ستفصل في هذا الأمر. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. 16 مليار، هذه المليارات أخذوها من أموالنا، أجاعونا فترة وسوف يشعرون بالجوع إن شاء الله، حسب أمر الله عز وجل سوف يشعرون بالجوع. الذي ذقناه. نحن أمة عرف رسولها الجوع، ولم يكن في يوم من الأيام متبرما بأمر الله، لأنه يعرف تماما أن نصر الله قريب، لكنهم هم عاشوا ومصوا دماء الأمة الإسلامية وتآمروا على ثرواتها، ونحن الآن نرى جناية هذه المؤامرات. يكون في جوع 16 مليار دولة عظمى، 16 مليار عدد لا تجد قوتا. هذا أمر أيها الإخوة الأحباب، فلأختم هذه الرواية ولأختم هذه الصورة القاتمة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. أمل سيظل هذا الدين واصلا إلى قيام الساعة ما دام هناك ليل أو نهار. ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، لا يترك بيت حجر ولا بيت وبر إلا دخله. وقد غزا الإسلام هذه البلاد، وسوف تجدون إن شاء الله تحقيق هذه النبوءة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، في ذكرى مولد الهادي محمد صلى الله عليه وسلم، يجب أن نعيش هذه الآمال، فنحن أمة لا تعرف أقوالا فقط، وإنما تعرف خصالا وأعمالا. فهل آن لنا أن نأخذ طريقنا إلى الخصال والأعمال؟ أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون أمة أعمال وأمة خصال، لا أن نكون أمة أقوال. والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، هذه الدولة التي زالت ثم إن شاء الله سيكون زوالها إذانا في وجود دولة الإسلام مرة ثانية، هذه الدولة ماذا فعلت للمسلمين؟ عندما دخلت الشيوعية روسيا، ما كانت تنشر المسلمين في منشار الحديد، الشيوعية ما كانت تنشر المسلمين في منشار الحديد. وارجعوا إلى التاريخ، كانت تثقب في المسلم المتمسك بإسلامه، تثقب فيه ثقبا في جسمه، ثقب من الأمام والخلف، ثم تدخل في هذا الثقب حبلا معقودا عدة عقد، ثم ينشرون هذا الإنسان بحبل بهذه الطريقة حتى يموت. ونسي هؤلاء أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال رسولها صلوات الله وسلامه عليه: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ده بالنسبة للحيوانات، نحن لا نقتل آدميين ولا نقتل بشرا إلا إذا كانت هناك حروب، نقتلهم بسيوف الله عز وجل، سيوف مخلصة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذا كان حيوان أو طائر، أما إنسان يؤتى به ويثقب من جسمه، ثم يدخل هذا الحبل المعقود عدة عقد، وينشره اثنان، واحد من الأمام وواحد من الخلف، حتى يلقى الله عز وجل. هذه صورة. صورة أخرى، جاءوا بالساسة والزعماء للمسلمين، جاءوا بهم وحفروا لهم حفرا، الساسة والزعماء في أرض روسيا. نحن نقرأ التاريخ فقط ونذكر التاريخ للعبر والعظة، للعظة والعبرة. جاءوا بالزعماء والساسة وحفروا لهم حفرة وأتوا برعيتهم وأجبروهم على أن يقضوا فضلاتهم في آنية، ثم يأتون بهذه الفضلات ويدفنون زعماءهم في فضلاتهم حتى الموت. هذا تاريخ للشيوعية انطمر وجاء دور الإسلام، فهل للمسلمين أن يستعظوا ويعتبروا ويأخذوا دورهم في الحياة؟ كيف يأخذون دورهم؟ يأخذون دورهم ومنهجهم من مسلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ألو تمكننا نحن، لو تمكننا منهم سنعاملهم بمثل هذا العمل؟ لا، نحن أمة عرفت العفو عند المقدرة. عندما دخل رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه مكة فاتحة بعد أن وجد منها ما وجد طوال 13 عاما من التعذيب والاضطهاد والتجويع والقطيعة، عندما دخل مكة فاتحا قال سعد ابن عبادة الذي يحمل راية المسلمين، قال اليوم يوم الملحمة، اليوم مقتلة، وهم لسه لم يدخلوا مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا، اليوم يوم المرحمة. مين هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. نحن لا نعرف حقدا ولا نحمل في داخلنا حقد، انما الذين يحملون حقدا في داخلهم هم اصحاب الانظمة الارضية والمنافع الفانية، يعيشون للمنافع فقط، يلحسون احذية رؤسائهم حتى يقفوا على اكتاف الاطهار والابرياء من امة محمد صلى الله عليه وسلم. لا، نحن لا نعرف حقدا. اليوم يوم المرحمة، اليوم تستحل، اليوم يعرف، يعرف الحرمة، يعرف مكة تماما، يعرف هذا المكان الآمن. الرسول عليه الصلاة والسلام اليوم يوم المرحمة، ويأخذ الراية من سعد بن عبادة ويعطيها لابنه قيس، قائد رائد حتى لا يترك في نفسه شيئا. وعندما دخل فاتحا ووجد ان المشركين التفوا، نادى وهو في داخل الكعبة، نادى وهو في داخل مكة، يا معشر قريش ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. قال اذهبوا فانتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. ايها الاخوة الاحباب، نحن نقول هذا للذين يظنون ان المسلمين دمويون، او ان المسلمين حاقدون، او ان المسلمين نهازون للفرص. كلا، المسلمون يعرفون كيف يقتدون بمحمد صاحب الرسالة صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بها فارفق به، ومن ولي من أمر هذه الأمة شيئا فشق عليها فاشقق عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان. اللهم أعد إلينا هذه الأيام وقد نزل الأمن والسلام على ديار المسلمين، وحلت العدالة في هذه البلاد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يحفظ ديار المسلمين من مؤامرات الأعداء وجهالات الأغبياء وسفاهات السفهاء، وصلى الله على سيدنا محمد صاحب هذه الذكرى العطرة وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.